أسئلة. ضمان أسئلة. مثلا ضمان المحل، واحد ضمن محل وبيدفع أجار المحل لصاحب المحل مش لصاحبه الرسمي 500 دينار، وهذاك بيدفع لصاحب المحل أجره، فهذا يجوز أم لا يجوز؟ ماذا تعني بالضمان بارك الله فيك؟ ضمان يعني أنا ضمنت محل من واحد وليس هو صاحب لا محل. تعيد الكلام، الله يهدينا وإياكم. شيخ جزاك الله خير. ما خلص يا شيخ، الله يهديك، ما خلص انت رجل صاحبك يتكلم. أقول لك ماذا تعني بكلمة الضمان؟ الضمان يعني أنا أعرف ضمان، ضمان الثمر. نعم أنت بتقول ضمان المحل، إيش ضمان المحل؟ مثلا أنا استأجرت محل من صاحب محل، واحد سوى محل ديكورات فأنا تضمنت منه وأخذ أجر مني مش صاحب المحل الرسمي ولكن مستأجر، وأنا استأجرت من المستأجر. الله يهديك يا شيخ، الله يهديك. يجوز أم لا؟ الله يهديكم. أنت تعيد السؤال كله وأنا لا أفهم ماذا تعني من الضمان. يريد الشيخ نقل القدم الفروغية يعني. أيوة. ماذا تعني بالضمان؟ يعني أنا لما أضمن محل يا شيخ يجوز يا شيخ لا تعيد سؤال، ما لي فاهم ماذا تعني بالضمان. الأستاذ هنا يقول يعني خلو رجل في بعض البلاد. نعم. في بعض البلاد فروغية، فماذا تعني أنت بالضمان؟ الضمان يعني مثلا استملاك الديكور فقط للداخل. استملاك الديكور بس، عملية استملاك الديكور. استملاك الديكور ممن؟ من المستأجر. من المستأجر تقصد بالاستملاك يعني شراء؟ نعم. تدفع له ثمن؟ الثمن. طيب ومن يعمل في المحل هو الذي اشتراه؟ نعم. اذا هاي مثل ما بيقول الشيخ، لا هو ما بيعمل، هو انت انا بدفع له اجار. أنا مستأجر المحل من الشيخ. نعم. وأنا صنعت ديكور. نعم. وأنت الرجل الثالث. الثالث. كويس اسمع. نعم. مش أنت الرجل الثالث؟ نعم. طيب أنت تشتري مني الديكور؟ نعم. لماذا تشتريه؟ ماذا تريد من هذا الشراء؟ أن تفكه وتنقله لمكان ثاني؟ لا بظني بالمحل ولكن أدفع لك الأجار. يا شيخ انت برات المحل، انا المستاجر وهذا صاحب المحل، انا مستاجر منه وانا الذي صنعت ديكور، وانت تريد ان تشتري هذا الديكور. اسالك لماذا تريد ان تفكه تخلعه وتتمتع به في مكان اخر ولا تريد حل محلي؟ حل محل. اذا هذه خلو رجل، هذه فروغيه. انا مستاجر من هنا، أنا أخرج وأنت تحل محلي وتدفع الأجرة لصاحب المحل، أليس هكذا؟ نعم. ولا حيران؟ لا يعني أنا ما بدفع على صاحب المحل يا شيخ، بدفعها للمستأجر. للمستأجر الثاني مش لصاحب المحل. يا أخي أنا المستأجر، أتكلم معي الآن، أنا المستأجر تدفع الأجرة إلي. نعم. وأنا خارج المحل. وأنت خارج المحل يجوز أم لا؟ تأخذ الأجرة من هنا من صاحب المحل الرسمي، لا يجوز انك تدفع الاجر للمستأجر. تاخذ الاذن من هنا. نعم. ان اذن لك اجازه والا فلا. نعم. والسلام عليكم. السلام عليكم. شيخنا بتحب تمشي بالطريق؟ والاخر في الشمس. شغلوها يا اخواننا، شغلوها. ولا تضيع وقتا، واعوذ بالله من كل بطال كسول الله. لا في معاش دنيوي يسعى ولا بمرج أخروي يرى، فغيره أولى وأحرى وأحب منه حمار ذو ذنب. إذا نسأل يا شيخ بارك الله فيكم. ما عادش تسأل شوي أبو فارس؟ أشغلوني بأشياء. نحن نحترمه في غيابه. لا تسمع له، لأنه هو سوف لا يحيط بكل شيء علمه، ولا بد ما يفوت يا مقدما يا مؤخرا. على حالي تفضل يا أبو فارس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.